أن يقال له ألم أصح لك جسمك وأروك من الماء البارد، نعمة من الله نذر من يشكرها، صحة البدن والشرب من الماء البارد. نسأل الله العفو والعافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله وأتوب إليه.